الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو اللقاء 33 بعد 100، وطبعا كالعادة لا بد أن نأخذ فائدة بين يدي كل درس من دروس البخاري. فائدتنا اليوم فائدة لابد أن يفهمها الطالب، وإن كان في الحقيقة نذكرها لأن كتب الرجال أوردت هذه الفائدة. ما هي الفائدة؟ الفائدة أو على شكل سؤال، ماذا يقصد علماء الجرح والتعديل بقولهم فلان طويل اللحية؟ فلان طويل اللحية، هذا سؤال. يعني في كتب الجرح والتعديل ماذا يقولون؟ يقولون فلان طويل اللحية، يقال له جمع لحا ولحا فعلا. فقال العلماء كثير ما نجد في كتب التراجم ولسيما كتب أهل الجرح والتعديل عندما يريدون أن يجرحوا شخصا يقولون فلان طويل اللحية. فما المقصود بذلك؟ المقصود أو الجواب أن أهل الجرح والتعديل قد يستعملون ألفاظا، وهذه الألفاظ تكون مشهورة في عرفهم، مشهورة في زمانهم، إما أن تكون مشهورة بمعاني المدح أو بمعاني القدح. واضح؟ تكون عبارة مشهورة في زمنهم، ولذلك العرف كما يقولون محكم والعادة محكمة. فإذا نجد في زمن من الأزمنة أنهم يقولون إذا أرادوا أن يذموا الشخص ماذا يقولون؟ فلان طويل اللحية، فلان طويل اللحية. فإذا كيف نعرف أن هذا مدح أو أنه ذم؟ نقول يعرف ذلك بحسب ما اشتهر في زمانهم وبحسب ما اشتهر في عرفهم، لأنهم قد نقلوا الكلام من العرف العام إلى الكلام في الرواة، قد نقلوا الكلام من العرف العام إلى الكلام في الرواة. فلذلك يقولون فلان طويل اللحية إذا أرادوا أنه بليد وأنه غبي وأنه لا يفهم وأن فهمه ثقيل وأنه وأنه وأنه لائحة طويلة والحبل إلى غبائه جرى، فماذا يقولون؟ طويل اللحية. وكما يقولون أيضا فلان كخبز الشعير، ماذا يقولون؟ فلان كخبز الشعير. كما يقولون أيضا فلان كحية الوادي، كحية الوادي، وغير ذلك من المصطلحات التي يطلقها وألفاظ الشديدة في بعض الأحيان والنادرة في بعض الأحيان. الشديدة تفهم من العرف والنادرة تفهم من الشخص أو من صاحبها أو من الشيخ أو من طلبته أو يكون شرحها معروف في كتب اللغة. فهمتم هذه العبارة؟ طيب نجد مثلا واحد يقول فلان لا يساوي بصلة، هذا خلاص أنه يجرحه. فلان كبعرة نعجة، هذا خلاص يجرحه. أو يقولون فلان كخبز الشعير، هذا أيضا يضعفه. أو يقولون فلان كحية الوادي، أو يقولون فلان أصح من الوتد في النخالة، أصح من الوتد في النخالة. لو أخذت الوتد وأنت تضربه في النخالة هل ممكن أن يتمكن؟ لا يمكن أبدا. فهمتم؟ هل لا يمكن أن يتمكن؟ فمعنى أنه ضعيف جدا، هو يقول لك أصح من الوتد في النخالة. كما يقول أيضا فلان طويل اللحية، هذه الكلمة وهذا المصطلح إذا أطلقه علماء الجرح والتعديل ماذا يقصدون به؟ يقصدون أن الراوي له طيش وله خفة وقلة عقل وأنه مغفل، وأنه مغفل، ولذلك ضعفوه به. مغفل في ماذا؟ مغفل في الحديث، فلا يوثق بماذا؟ بما أودعه في صدره. وبما أودعه في كتابه ليس ضابطا لا لصدره ولا لكتابه، لأن الضبط إما أن يكون ضبط صدر وإما أن يكون ضبط ضبط كتاب. وهذا اللفظ من ألفاظ إيش؟ من ألفاظ الجرح أم من ألفاظ التعديل؟ من ألفاظ الجرح، من ألفاظ الجرح. وللأسف للأسف، لكنهم قد يذكرون هذا من باب الوصف الخلقي في بعض الأحيان للراوي، ولكن للأسف هذا خطأ. لماذا خطأ؟ يعني هذا أصبح يذم صاحب اللحية، قالوا كلما طالت اللحية قل العقل، كلما طالت اللحية قل العقل، قالوا لأنها تأكل من مخه، فإذا أكلت من مخه قل عقله. هذا طبعا للأسف يذكر هذا ابن الجوزي في كتابه أخبار الحمقى والمغفلين، أخبار الحمقى والمغفلين، وفيه أشياء في كتاب الأخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي أشياء رديئة ما ينبغي أن تذكر، ولذلك يسميه العلماء مرحاض العلم، يعني يستريح فيه الإنسان، مرحاض العلم يستريح فيه الإنسان. فكيف يذمون سنة من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه؟ والنبي عليه الصلاة والسلام كان كث اللحية، وكان إذا رجلها تملأ صدره صلى الله عليه وسلم كما في الشمائل، وكان صلى الله عليه وسلم كثيف اللحية، وكان كث اللحية، كل هذا ورد في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تملأ صدره، وكان عليه الصلاة والسلام أيضا ورد فيه يقول اعفوا اللحى اتركوها عافية دون الأخذ منها، اتركوا اللحى اتركوها أيضا لا تأخذ منها، وفروا اللحى اتركوها وافرة دون الأخذ منها، ارجعوا اللحى يعني لا تأخذ منها شيئا، أخروا اللحى. كل هذه ألفاظ أوامر سبعة أو خمسة أو أكثر وردت في ماذا؟ في الإعفاء عن اللحية. حتى قال العلماء إعفاء اللحية واجب، واجب، وزد على هذا أنها من سنن الفطرة، وزد على هذا أن العلماء كانوا يذمون من ليست له لحية، فإذا كان أمرض وكان صاحب شجاعة وشهامة ماذا يقولون؟ ليت اللحية باع لاشتريناها له، ليت اللحية باع لاشتريناها له. للأسف أصبح الناس الآن يحلقون لحاهم وكأنهم يعترضون ضمنيا، يعترضون على الله عز وجل، وكأنه يقول يا رب أنت ما أحسنت الصنع، ويحلقها للأسف ويدوسها برجله. أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تقول والذي فضل الرجال على النساء باللحى، والذي فضل، وأيضا من سنن الفطرة. والعجب ليس هذا، العجب عندما تجد أن المرأة تتشبه بالرجال، المرأة ناقصة عقل ودين لأنها ضعيفة، والضعيف غالبا يحب أن يتشبه بماذا؟ أن يتشبه بالقوي. لكن عندما ترى الشباب يتشبهون بالنساء في لباسهم، في حركاتهم، في كلامهم، في تكسرهم، في مشيتهم، في حتى قال القائل وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجب، وما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجب. فلذلك لهذا السبب العلماء كانوا يذكرون هذا من باب أن الراوي له طيش وله خفة في العقل. نحن نذكر هذا لأنه أمر معروف، هذا كما يقولون هذا هو الواقع، والواقع لا يكذب، هذا هو الواقع. وإنما أحببت أن أنبه على هذا لأنه أيضا لربما ذكروا هذا الوصف، يقول فلان طويل اللحية، وماذا يريدون به؟ يريدون أن الراوي مجروح، يريدون أن الراوي مجروح، فهم يقصدون جرحه. ولكن هل يعد هذا استهزاء؟ قال كثير من العلماء هذا استهزاء، هذا استهزاء، ولكن هذا ليس بالمتبادر من اللفظ عند المحدثين. ولذلك كثير من العلماء يقول سامح الله من جعل هذا الوصف ذما للرواة، سامح الله من جعل هذا الوصف ذما للرواة. فلهذا السبب تجدهم قد فتحوا بابا لماذا؟ باب شر على المتمسكين بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. حتى ترى البعض يقول لو كان في اللحية خير لما نبتت للمعزة أو للجدي أو تحت الإبطة أو تحت العورة أو فوق العورة، يعني هذا كله كلام للسفهاء، مع أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على اللحية، ورأى رجلا قد حلق لحيته وأعفى شاربه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه، فلما قال له من أمرك بحلق لحيتك؟ قال ربنا، يقصد أميره أو سلطانهم أو ملكهم، فقال أما ربي فقد أمرني بإعفائها. فاستنبط منه بعض العلماء أنه يمكن أن يوم القيامة يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، يعني إذا كان يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أنه ليس على الإطلاق. ولذلك ثبت أن قوما طالت لحاهم مع وفور عقل وقوة دينهم وحسن سيرتهم، فهذا ليس مقياسا. حتى لو قلنا جدلا، لو قلنا جدلا فعلا على أن هذا صحيح لصاحب اللحية كلما طالت لحيته وقل عقله، لكن هناك أناس لحيتهم طويلة وهم عقولهم تزن إيش؟ تزن العالم، عقولهم وافرة لا من حيث الفضل ولا من حيث السيرة ولا من حيث الدين ولا من حيث العلم ولا من حيث من جامعون مانعون، جامعون مانعون. أما أن يستهزأ بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصبح الناس الآن يستهزئون باللحية، لكن أنا لا أقول هذا معنى أن الواحد إذا كان من أهل اللحية وصدر منه خطأ خلاص نجعل اللحاء كلهم، لا، أنت لا تقول لي أنا رأيت واحد بلحية يفعل ويفعل، أنت ترك اللحية وخذ العبرة منه وكن أفضل منه، وكن أفضل منه. ثم أيضا لا تلتفت إلى كثير من أصحاب اللحى ربما مندسون بين الإخوة ليشوهوا الدين، كما نفس الشيء يقال على المنقبات. وإلا فكثير من أصحاب اللحى كما قال الشاعر: لا تخدعنك اللحى ولا الصور، تسعة أعشار من ترى بقر في شجر السرو، في شجر السرو منهم مثل له رواء وما له ثمر، وما له ثمر. إذن انظر دائما إلى ماذا؟ إلى الشخص وإلى مآثره وإلى سيرته وإلى أخلاقه، ولا تقل لفلان كذا أو فلان له لحية وله أخطاء وله كذا، أنت لا تكن كذلك، أنت تتعامل مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخطأ صاحب اللحية لا تذم اللحية، إنما ذم صاحب اللحية لا اللحية. كذلك إذا أخطأت المنقبة لا تذم النقاب بل ذم المنقبة، وكن أنت قدوة حسنة. وهناك أثر لعمر الخطاب ولا يصح مرفوعا على أنه حتى لعمر الخطاب فيه ضعف، النبي عمر الخطاب يقول قال رسول الله لا يصح مرفوعا، وأنه موقوف عن عمر فيه ضعف، على القول بأنه موقوف على عمر فيه ضعف. لا تكون إمعا، لا تكون، يقول عمر لا تكون إمعا، إن أحسن الناس أحسننا وإن أساء الناس أسأنا، لكن وطنوا أنفسكم، وطنوا أنفسكم. يعني يقول لك أنا مع الناس، إذا أحسن الناس أحسنت وإذا أساء أساء، أنا إذا دخلوا إلى النار حتى أنا أدخل معهم، إذا دخلوا إلى الجنة الدخول إلى النار مع الجماعة نزاهة. أو يقول لك مثلا الاختلاط عنده، وهذا كان كثير في يوم من الأيام عندما ننصحهم ونقول لهم بأن الاختلاط حرام وأنه كذا وأنه كذا، يقول لك اطلق بقرتك مع البقر، يعني أطلق على زوجته بقر، فعلا بقرة يعني تخرج هكذا عارية، كما كان يقول شيخنا الشيخ الزمزمي رحمه الله، كان في طنجة يرى المرأة منقبة، مرأة كبيرة السن منقبة وبنتها 16 سنة 17 سنة شبه عارية، فيقول بقرة البلدية مسطرة والبقرة الرومية عريانة، البقرة البلدية مسطرة والبقرة الرومية عريانة. فالله المستعان، ونستأنف إن شاء الله درس البخاري. البخاري وصلنا إلى ماذا؟ باب الوضوء قبل إيش؟ قبل الغسل. وتكلمنا على النية وقسمنا النية إلى قسمين بعد أن عرفنا النية من حيث اللغة أو القصد، ومن حيث الاصطلاح عبارة عن انبعاث القلب نحو ما يراه موافقا لغرض من أغراض من جلب نفع أو دفع ضر. وقلنا بأن النية محلها القلب ولا يصح التلفظ بها، وقلنا على التفصيل الذي قيل منه من قال يتلفظ بها في العمرة فقط أو في الحج، لبيك اللهم لبيك بعمرة لا رياء فيها وسمعة، وهناك من قال لا يتلفظ بها لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعون أو تابع التابعين أنه تلفظ بها. ونية في القلب قل محلها موسوس أو جاهل يظهرها. ثم قسمنا النية إلى قسمين، نية صادقة ونية فارقة، وهي التي يفرق بها الإنسان الأعمال أو تمييز رتب العبادات كما يقول الفقهاء. ثم تكلمنا على البسملة، وذكرنا أن البسملة طبعا ذكرنا أن النية منهم من قال بأنها شرط صحة ومنهم من قال بأنها مستحب. شرط صحة معنى أن الواحد إذا يعني يحتاج إلى أن يأتي بها ضروري، ومنهم من قال بأنه شرط ابتداء، واستصحابها شرط يعني فرض ابتداء، واستصحابها شرط إلى أول الفرض. استصحابها كيف استصحابها؟ أول الفرض ما هو؟ غسل الوجه، فيأتي بها يستصحبها من أول إيش؟ من أول الفرض إلى عفوا من أول المغسول إلى أول الفرض، وأول الفرض ما هو؟ غسل الوجه. وهناك من قال على أنها مستحب، وهذا هو الذي رجحه كثير من العلماء، والمالكية لهم قولان في المسألة، القول بأنه فرض والقول بأنه ليس بفرض، ولينوي رفع حدثين أو مفترض، هذا معروف عند المالكية. طيب، والإمام مالك له قولان في المسألة. ثم أيضا البسملة، البسملة ذكرنا فيها قولين، القول الأول ما هو؟ بأنها واجبة، وذكرنا ما ذكرنا الحديث الذي ذكره، لا وضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لمن لم يذكر اسم الله عليه، لمن لم يذكر. وذكرنا هذا الحديث، توضأوا بسم الله، وذكرنا هذا الحديث، حي على الوضوء المبارك بسم الله، بسم الله. وذكرنا أن النفي هنا إما أن يكون نفي لماذا؟ للكمال، وإما أن يكون لماذا؟ أن يكون للصحة، وإما أن يكون نفي الكمال أو نفي الصحة، أو أن يكون نفي الوجود، نفي الوجود. أقسام ثلاثة سبقت لكم، حسنوها جيدا. ثم أيضا ذكرنا إيش؟ ذكرنا من قال بأنها مستحبة، قال بأن الله عز وجل ما ذكر يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم لم يذكر النية، والنبي عندما علم المسيء صلاته لم يذكر له النية، وكذلك الصحابة الذين علموا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا النية، قالوا بأنها مستحبة. وذكروا أيضا أدلة العفو، البسملة لم يذكر البسملة كما لم يذكر النية، ما يقال في البسملة يقال في النية، لأن حتى قالوا في الرمز فرضان فرضان لا يمسان بالماء، النية والبسملة، النية والبسملة، واضح؟ طيب، ثم ذكرنا الصيغة التي يقولها الإنسان في البسملة، ما هي الصيغة التي يقولها؟ بسم الله. أما زيادة بسم الله الرحمن الرحيم وشنها القبيل، العلماء عندهم فيه كلام. ثم ذكرنا أن العلماء قالوا ماذا قالوا؟ قالوا ما يشرع فيه البسملة على ثلاثة أقسام، قسم يشرع فيه البسملة كالأكل والشرب وإطفاء المصباح وخروج من المسجد وصعود منبر وصعود الدابة إلى آخره وركوب دابة إلى آخره، قالوا هذه تشرع فيها البسملة أكثر من نيف وعشرين مسألة، ذكرها الشيخ الخليل وذكرها غيره. ثم القسم الثاني ما لا تشرع فيه البسملة لشرفه بنفسه، فمثلا عندما تقول الله أكبر ما المراد بالبسملة؟ ذكر اسم الجلالة، وقد حصل بقولك الله أكبر، ما تحتاج إلى البسملة. ولذلك المالكية عندما قالوا وكرهوا بسملة تعودة، وإن كان كما قال شيخنا الشيخ عبد الله الغماري قال لا أدري كيف كرهوا ما أنزل الله، يعني كرهوا بسملة، قالوا لأن الحمد لله فيه ذكر الله، فإذا ما يحتاج إلى أن نذكر البسملة. ولذلك مسألة خلافية، حتى يقول العربي ويكفي أنها ليست من القرآن، الخلاف في كون قرآنيتها، هل هي من القرآن أو غير أو ليست من القرآن، والباقي قال لا هي من القرآن كما هو مذهب الشافعية، والإمام الشافعي يقول لابد هي من الفاتحة، إذا لم يقرأها الإنسان تبطل صلاته، والكلام فيه تفصيل وكلام طويل، وما عبارة بعضها آية وهي بهيئتها الكلية جزء آية كما سيأتينا إن شاء الله. ثم ذكرنا أيضا ذكر القول الثالث ما لا تشرع فيه البسملة، لماذا؟ لقذارة المكان، لقذارة المكان كلمة الحاض وغيره، وقلت الكون في هذا الزمان والمراحل إذا نظفت لا تعتبر إيش؟ لا تعتبر إنما يجوز حتى أن يتلفظ الإنسان بالبسملة هناك. وشيخنا الشيخ الزمزمي رحمه الله قال إذا نظفت تكون مثل المكان، لأن مكان النجاسة لا يعني يغسل يغسل. ولذلك قال شيخنا الزمزمي يجوز للإنسان أن يصلي، الموظف يجوز له أن يصلي في المنحاض إذا كان يمنع من الصلاة، إذا كان يمنع من الصلاة، واضح؟ ثم تكلمنا على قضية البسملة أو البسملة، ثم مباشرة إيش؟ غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إلى العفو إلى الكوعين، إلى الكوعين. وقلنا ماذا قلنا؟ قلنا منهم من قال بأنه واجب، ومنهم من قال إيش؟ مستحب. والذي قال واجب قال لأنه هو المفتاح إلى الوضوء، فكأن الوضوء موجود عندك في يديك، كأنه موجود في يديك كما قال بعض الحنابلة، فكيف تتوضأ؟ تبدأ وضوءك واليدان كيف هما؟ نجستان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. وذكرنا البيتوتة هنا هل هي خاصة بالنهار أم بالليل؟ رجح ابن حزم وغيره على أنها كما تشمل الليل تشمل أيضا النهار. وأيضا قالوا إذن فهذا يشمل نوم الليل كما يشمل نوم النهار، وإنما نوم الليل أطلق لماذا؟ لكثرة، لما الإنسان ينام ويستريح في الليل يستريح في الليل، فلذلك كان من باب الغالب من باب الغالب. هؤلاء الذين قالوا بالوجوب أجاب على قولهم العلماء. هناك قول آخر قالوا بأنه مستحب، لأن المسألة مبنية على ماذا؟ مبنية على الشك، مبنية على الشك، واليقين لا يرفع بالشك، معروف يعني هذه القاعدة، كما يقولون الاستصحاب، وكما يقولون أيضا مسألة البراءة الأصلية، وكما يقولون أيضا بقاء ما كان على ما كان، كما يقول الفقهاء بقاء ما كان على ما كان. فلهذا السبب قالوا الصحيح أن غسل اليدين مستحب مستحب. لذلك ورد أن بعضهم قال: أرأيت لو أراد أن يغتسل من ماذا؟ لو أراد أن يغتسل من الحوض كيف يفعل؟ فقال لهم يعني بعض الصحابة: الحوض يعني الماء كثير، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إنما الكلام على الإناء الذي يمكن أن يتنجس بإدخال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده. فإذا معنى أنه ما دام على الشك، فكونه قال أين لا يدري أين باتت يده دليل على أن الغسل على جهة الاستحباب وليس على جهة الوجوب. يبقى السؤال المفروض، ولا أقول أن يطرح، لأن الشيء الطرح لا، يعني نقول اطرح سؤالك هذا خطأ، اطرحه معنى أن أرميه، لكن قل يلقي سؤالا، يلقي سؤالا، أما أن تقول اطرح سؤالا هذا خطأ من حيث اللغة، هذا خطأ من حيث اللغة. يعني يقول أطرح عليك سؤالا، أطرح عليك سؤالا، تطرحه علي، يعني هذا نسب له، يعني كأنك جعلته كإناء ماذا أو كمكان لوضع النفايات فيه. فهل يقال ماذا يقال؟ يقال أسأل سؤالا، أسأل سؤالا. لكن ما العلة من غمس اليدين؟ ما العلة؟ هذا السؤال، ما هي العلة من غمس اليدين في الإناء إذا استيقظ الإنسان من النوم؟ ما هي العلة؟ هل هناك علة؟ هل ذكر العلماء علة؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يدقق في هذه المسائل، يقول: النية هي مخافة أن تقع اليد على نجسة. العلة، يقول العلة مخافة أن تقع اليد على ماذا؟ على النجاسة. مثل مثلا مرور اليد على موضع الاستجمار، ومعلوم أن الصحابة وكثير من أهل البوادي كانوا يستعملون الحجر، كانوا يستعملون الحجر أكثر مما يستعملون الماء، بل البعض كان يذم من يستعمل الماء كما سبق لنا، وكان يقول هذا وضوء النساء، كانوا يقول هذا وضوء النساء، النساء هن من ماذا؟ من يستعملن الماء، أما الرجل يستعمل إيش؟ الحجر. وهناك من فصل قال: إذا كان الإنسان مريض بالإسهال هذا يجمع بينهما، إذا كان يجمع بينهما طارة هذا وطارة هذا، وإذا كان مريض بالإسهال فالماء أفضل، وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا من كثيرا انتشر. وهناك من قال لا، يعني الجمع بينهما غلو وتشدد. هذا الشيخ الألباني رحمه الله، هذا طبعا خطأ وهو مأجور إن شاء الله، يقول لا يجوز الجمع بين الحجر، ومعلوم أن الله عز وجل مدح من يجمع بين الحجر والماء، مدح من يجمع بين الحجر والماء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، فلما سألوا قيل إنهم كانوا يجمعون بين الماء والحجر، إذا جمع بينهما فلا بأس، لكن إذا اقتصر على الحجر فهذا. فلذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: العلة أنهم يخافون أن تمر اليد على موضع الاستجمار مع العرق، فإذا كان الواحد يستعمل الاستجمار مع العرق طبعا يبقى أثر النجاسة، أو تبقى غالبا إذا لم يدقق جيدا وعند العرق لا بد أن يشم الرائحة، وبه يؤذي ماذا؟ يؤذي وينجس الماء. هذا هو الذي علل به شيخ الإسلام ابن تيمية. بقيت مسألة، هذا العلة أو هذا الفعل هل هو تعبد صرف أم معقول المعنى؟ هل هو تعبد صرف أم معقول المعنى؟ فإذا كان على قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيكون تعقل المعنى، معقول المعنى. كيف تعبد وكيف معقول المعنى؟ مثلا ربنا عز وجل أمرنا في الوضوء أن نغسل اليدين وأن نغسل الوجه وأن نغسل الرجل وأن نغسل، لم يأمرنا أن نغسل السرة، لم يأمرنا أن نغسل الرقبة، لم يأمرنا أن نغسل الوجه عفوا البطن، لم يأمرنا أن نغسل الساق، لم يأمرنا أن نغسل الأفخاذ. لماذا؟ الله أعلم، سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. إذن هذا يسمى تعبدي ولا تعقلي؟ تعبدي، عبادة صرف. لا، إذن هنا يأتي تعريف الإسلام وهو الانقياد والخضوع لأمر الله. الإسلام معناه إيش؟ الاستسلام والانقياد لأوامر الله. لا بد أن يستسلم الإنسان، فالاستسلام إما للأوامر وإما أيضا الاستسلام للنوال، وإما الاستسلام للنوال. طيب يا ترى الاستسلام هنا للأوامر وحتى الأخبار تدخل وحتى النواهي تدخل، فإذا عندما يستسلم معنى إيش؟ معنى أن الأمر تعبدي صرف. وهناك من قال إنه معقول المعنى، معقول المعنى الله عز وجل أمرنا أن نخرج الزكاة، زكاة الفطر، معنى واضح. صرح النبي عليه الصلاة والسلام بالعلة، تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم أو على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. إذن هذا كيف يكون؟ يكون على أن المعقول المعنى. فإذا كان من هذه الناحية يكون تعليل شيخ الإسلام ابن تيمية صحيح ولا ما هو صحيح؟ أنا أسأل سؤال الآن. شيخ الإسلام ابن تيمية قال العلة معروفة، شنو هي العلة؟ هي مخافة أن تمر اليد على مكان إيش؟ مكان نجاسة، ولا سيما مع العرب، مع العرب. ركز معي، هل هذا التعليل واضح؟ هذا يسمى تعليلا. إذن يكون معقول معنى ولا تعبدي؟ هذا على تعليل شيخ الإسلام ابن تيمية، معقول معنى. لكن إذا كنا لا ندري، الله أعلم، ماذا يكون هذا؟ تعبدي. مثلا لماذا نتوضا ونغسل كذا ونغسل كذا دون ان نغسل السره ودون ان نغسل البطن ودون ان نغسل الظهر ودون ايش؟ هذا تعبدي ولا معقول المعنى؟ تعبدي صرف. وهكذا في كل شيء. فالمسائل اما ان تكون تعبديه صرف ما على المسلم الا ان ينقاد لها، واما ان تكون معقوله المعنى، واما ان تكون معقوله المعنى. حتى مثلا لماذا نصلي الظهر اربعا؟ ولماذا في الوضوء أول فرض الوجه؟ بعضهم حاول أن يعلم، لأن الوجه به يواجه الإنسان ربه وبه يواجه الناس، ولذلك لو ضرب أول ما يغطي وجهه، لأنه لأن يعني تكون الضربة في ظهره، في بطنه، في لأن يجرح في ظهره في بطنه، لكن يخشى أن يجرح في ماذا؟ في وجهه، يغطي، لا يبالي جرح اليد أو شيء من هذا القبيل، لأن الوجه هو مكمن الحسن عند الإنسان إلى آخره. هناك من قال على اليد أيضا، هذا كله تعليل ذكره بعض الصوفية، ولكنه تعليل بارد، تعليل بارد لا يلتفت إليه. إنما العلة الله أعلم، وهذا تعبد صرف، هذا تعبد صرف، هذا هو الفرق بين التعبد والتعقل. هناك من قال بما أنه ورد في الحديث أن الإنسان إذا استيقظ من نومه لا بد أن ينفخ بأنفه ويسمي الله عز وجل، ثم يقرأ الإخلاص والمعوذتين كما ورد، لأن الشيطان يبيت على خياشم المتوضئ، خياشمه، فعندما تستيقظ تفعل هكذا، ثم تسمي الله عز وجل. قال ولعل الشيطان يكون أيضا يبيت على يده ويحركها كما يشاء، ولربما يضعها على مكان النجاسة. فمن ثم أمرنا بماذا؟ أمرنا إذا توضأنا أن نفعل ماذا؟ أن نغسل اليدين ثلاثا قبل ماذا؟ قبل إدخالهما في الإناء، في الإناء. ولا سيما وأنتم تعلمون أن القوم كانوا يستعملون الأحجار أكثر مما يستعملون إيش؟ مما يستعملون الماء. بل بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص وغيره كان يذم من يستعمل الماء، كان يذم من يستعمل الماء، وكانوا يعدون هذا من يعدون هذا وضوء النساء، يعدون هذا وضوء النساء. طيب، ما حكم الماء إذا غمس فيه اليد قبل أن يغسلها ثلاثا؟ ما حكم الماء إذا غمس فيه اليد قبل أن يغسلها ثلاثا؟ هل الماء يكون نجسا أم الماء يبقى على أصله طاهرا؟ قولان في المسألة. القول الأول يكون نجسا، وإذا كان نجسا، وللأسف وهذا القول قال به جماعة من العلماء بل وبعض التابعين بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك قال به الظاهرية، الظاهرية قالوا بأنه ينجس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا، لأن إذا وضع يده في الإناء قبل غسلها قالوا ينجس الماء، لا يجوز أن يتوضأ به لأن فيه مخالفة. بينما الإمام النووي رحمه الله تعالى نسب القول بطهارة الماء إلى الجمهور كما في المجموع، نسب القول بطهارة الماء إلى الجمهور، حتى ولو وضع يده ماذا؟ ولو غمس يده في الماء. بل يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حتى إنه واتفقوا على أنه لو غمس يده في الماء يعني قبل أن يغسلها لم يضر الماء، لم يضر الماء. هذا قول من؟ هذا قول الحافظ ابن حجر. الإمام النووي نسب القول إلى الجمهور، القول بالطهارة، فقالوا بأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، لأن النجاسة هل هي محققة أم غير محققة أم غير محققة؟ غير محققة. فإذا هل اليقين، إذا هي مشكوكة، هل اليقين يرفع بالشك؟ الجواب لا، الجواب لا. طيب، إذا الأصل براء الأصل. ما الواحد، هذه قاعدة وإن كان المالكي يخالفها، هذه قاعدة مضطربة، خذوها. لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل، لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل. هذه القاعدة ينبغي أن تفهموها، وهي قاعدة مهمة جدا. لا يصار إلى الضرر العاجل، لماذا؟ لتوهم الآجل. كتبتم القاعدة؟ لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل. لماذا لا نضرب المثال؟ هذا المثال عندنا هنا واضح سهل في درسنا، لكن لماذا لا نأتي مثالا يتعلق بأشياء تتعلق بالمجتمع وهي واقع، واقع الآن، الواقع لا يكذب، معروف، ها، والشر لا يحتاج إلى إعادة أوصاف، كما أن الكبير لا يحتاج إلى إعادة ألقاب، كذلك الشر لا يحتاج إلى إعادة إلى زيادة أوصاف. مثلا الحديث، يعني العلماء منهم من ضعفه، بينما الإمام طيب أبشر، لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل. نأخذ مثلا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه فقال يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غربها. ما معنى غربها؟ ها، ما معنى غربها؟ طلقها. معنى لا ترد يد لامس بحيث لو طلبت للفحشاء والعياذ بالله لربما لا تمانع، ربما لا تمانع. فقال له يا رسول الله إن امرأتي لا ترد يد لامس، يعني هذا موجود، يعني بعض النساء تجدها تضحك مع هذا وتلاعب هذا، يعني أمر عادي عندهم، ولا سيما في الأحياء اللي هي للأسف والمجتمعات اللي هي غير مستقيمة ومنضبطة بالشرع، لا ترد يد لامس. فقال له غربها. ركزوا معي جيدا ماذا قال. غربها، ما معنى غربها؟ طلقها. قال يا رسول الله أخشى أن تتبعها نفسي فإني أحبها، أخشى أن تتبعها نفسي. تعرفون على أن الرجل إذا كان عنده امرأة سيئة الأخلاق سيئة الأخلاق جدا وهو لم يطلقها لا تقبل صلاته لا تقبل صلاته كما ورد في الحديث إذا كانت سيئة الأخلاق جدا. على كل دعنا من هذا لعلنا نصل إليه إن شاء الله الآن يعني معه ولا مع الناس طيب خلينا بعدين نذهب إلى القاعدة حتى لا نخرج وحتى لا نعد النزاع. يقولون ماذا يقول؟ لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل لتوهم الآجل. قلنا إيش؟ قلنا هذا الحديث القاعدة. على القاعدة نحاول أن نطبقه على القاعدة. ماذا قال الحديث؟ يا رسول الله إن امرأتي إيش؟ لا ترد يد يد يد لامس يد لامس لا ترد يد لامس. فقال له الذي يريد أن يلامسها أو للأسف من العلماء فسر اللمس بالجماع أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء يعني لا ترد يد لامس. فقال غربها قال أخشى أن تتبعها نفسي لأن في رواية أنه يحبها. فقال فاستمتع بها فاستمتع بها. أين الشاهد عندنا؟ أمره أن يستمتع بها. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره أن يستمتع بامرأة زانية؟ أبدا مستحيل مستحيل أبدا. لا نقول اقتلوا من لا غيرة لا والديوت هذه كلها أحاديث باطلة لا أساس لها بالصحة. فإذا ما أين القاعدة؟ أين تطبيق القاعدة هنا؟ أين تطبيق القاعدة هنا؟ أين تطبيق القاعدة؟ تطبيق القاعدة أن محبته لزوجته محققة الوقوع، أما وقوع الفاحشة منها مشكوكة الوقوع. محبته كيف هي؟ محققة ولا مشكوكة؟ محققة. طيب وقوع الفاحشة منها محقق ولا مشكوك فقط؟ مشكوك فقط. فلا يصار إلى الضرر العاجل وهو محبته إياها وأن يتبع أن تتبعها نفسه لتوهم الآجل يتوهم أنها ربما لا ترد من يطلبها للفراش أو شيء من هذا القبيل. واضح؟ فهمتم القاعدة الآن؟ فهمتم القاعدة؟ طيب فهمتم القاعدة عصر؟ ها؟ طيب لا ترد يد لامس هذا كمثل هنا في هذا المثال الذي ذكرنا لكم كمثل هذا المثال الذي ذكرنا لكم. لا يمكن أن نقول كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك لأن الماء يكون نجسا لا فنترك الماء ونتيمم لا يصار إلى الضرر العاجل لتوهم الآجل لتوهم الآجل ويترك نفسه بالروائح الكريهة ولا يغتسل بالماء ولا يتوضأ بالماء بدعوى أنه كذا وكذا. فلذلك شيخ الإسلام ابن تيمية بل الشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهم قالوا بأنه إذا وضع يده في الإناء قبل أن يصلها ثلاثا هذا لا يضر الماء إن شاء الله خلافا للظاهرية. القول الثاني قالوا بأنه يضر الماء لأنهم قالوا الأصل في اليد ماذا؟ النجاسة ولا الطهارة؟ خذوا هذه أيضا الأصل في اليد طهارة ولا نجاسة؟ الطهارة. الأصل في اليد الطهارة. وطبعا إذا كان الأصل في الطهارة الأصل اليقين هل نترك اليقين ونذهب إلى مجرد الشك؟ اليقين بأن اليد طاهرة لأن الأصل فيها إيش؟ الطهارة. هل نترك إيش؟ هل نترك اليقين ونذهب إلى مجرد الشك؟ الجواب لا. الجواب لا. فنجاسة الماء لا تتحقق. فاليد طاهرة والماء طاهر إذ غايته التقاء طاهر بطاهر هل يؤثر؟ لا يؤثر. هل يؤثر؟ الجواب لا يؤثر. هذا طبعا يعني كما يقول الفقهاء واضح هذا؟ في إشكال؟ إذا الصحيح أن من وضع يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا فالماء طاهر لأن الأصل طهارة المياه. الأصل طهارة المياه يعني هو لذلك يكون الأصل في الماء أن يكون ماء مطلقا ماء مطلقا يعني لازل على أصل خلقته ولا يمكن أن يخرج عن هذه الصفة عن هذا الأصل إلا بدليل آخر بدليل شرعي. وأما الظاهرية فزعموا أن النهي عن غمس اليد في الماء يدل على تأثر الماء بذلك. هذا طبعا يحتاج إلى دليل، ومعروف أنتم لا يخفاكم ما يقوله الظاهرية، الراجح إن شاء الله هو القول. ثلث يعني مثلا غسل ثلث يد، مثلا يغسل ثم يبدأ في الوضوء ولا هذه لا هو يمسوه منه، لكن بقي حكم واحد تنبهوا له. ماذا أقول لكم؟ دائما كنت أقول لكم إن شيخنا الشيخ عياد رحمه الله، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه ويرحم شيوخنا ويرحم جميع مشايخنا، كما نسأل سبحانه وتعالى أن يرحم والدينا جميعا في هذه الساعة المباركة، ساعة الإجابة وساعة الإجابة ليوم الجمعة على الصحيح أنه بعد صلاة العصر، لأن المنتظر في الصلاة كأنه في الصلاة. فهذا رجحه كثير من الصحابة ورد فيه حديث. طيب، القول بالتفصيل أصاب المفصل، القول بالتفصيل أصاب المفصل. ولذلك سبق أن قلت لكم على أن ابن القيم له بحث قيم، وسبحان الله البحث يعني كاسمي، بحث كاسمي قيم، بحث كاسمي قيم. وقيم ابن القيم كان والده كان قيما على مدرسة، وابن القيم لأن أيضا هو بحثه قيم، وطبعا من أشبه الشيء يعطى حكمه، وغالبا الأحكام تأخذ من الأسماء، والمقصود المعاني وليس المباني، وإن كان للمباني أيضا مغزى. ابن القيم يقول من الخطأ أن تتسرع في إصدار الأحكام وتقويم الأنام دون أن تفصل، دون أن تفصل. ويعجبني هذا الكلام لابن القيم رحمه الله تعالى. فمثلا كثير من الناس يقول لك من أفضل، خديجة أم عائشة؟ من أفضل، خديجة أم ابنتها فاطمة؟ من أفضل؟ فيقول التفضيل بدون تفصيل خطأ، فتقول خديجة من حيث أنها نفعت النبي صلى الله عليه وسلم، أول من آمنت، ولذلك بشرت سلم الله عليها وبشرت ببيت في الجنة لا صخب فيها من قصب، لا صخب فيها ولا نصب، لأنها لم تحوج النبي إلى أن يصخب وينصب، فجزيت بماذا؟ ببيت في الجنة من قصب، قصب نوع من اللؤلؤ أو نوع من الفضة أو نوع يعني ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فجزيت من حيث النفع، ومن حيث أنها نفعت النبي بمالها وبأيضا جاهها وبإلى آخره، فهي أفضل من عائشة، أفضل من فاطمة. وعائشة بالنسبة للخديجة رضي الله عن أمهات المؤمنين جميعا ولعن الله الرافضة، من حيث نشر العلم ومن حيث إفادة الأمة ومن حيث هي معلمة الرجال، فهي أفضل من خديجة. وفاطمة من حيث رضي الله عنها، من حيث أنها بضعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أفضل منهما. لكن عائشة من حيث النفع في العلم فهي أعلم من فاطمة وأفضل من فاطمة من هذه الناحية. فالتفضيل بدون تفصيل خطأ، التفضيل بدون تفصيل خطأ، فاحذروا لا تتسرعوا. ولذلك العلماء يقولون من أفضل، شيخ الإسلام ابن تيمية أم خالد بن الوليد؟ من حيث الصحبة لا يقارن. من أفضل، عمر بن عبد العزيز، خلينا عمر بن عبد العزيز أم خالد بن الوليد؟ من حيث الصحبة أو أكثر من ذلك، يعني السؤال مطروح، من أفضل، سيدنا معاوية رضي الله عنه أم سيدنا عمر بن عبد العزيز؟ ما أفضل؟ سئل الإمام أحمد فقال والله للغبار الذي شنه خيل معاوية مع النبي صلى الله عليه وسلم خير من أيام عمر، أو لقول عمر سمع الله لمن حمده خلف النبي أفضل من أيام عمر. لكن من حيث إيش؟ من حيث الصحبة. لكن من حيث العدل ومن حيث النفع ومن حيث كذا ومن حيث رد المظالم ومن حيث، لعل سيدنا عمر أفضل. طيب، من حيث خالد الوليد، من حيث إيش؟ مع عالم من العلماء. مع شيخ الإسلام ابن تيمية، هو من المتأخر. من أفضل؟ نقول الصحبة لا تفاضل بين الأشخاص، لكن من حيث النفع شيخ الإسلام ابن تيمية من حيث النفع أفضل. وافهموا هذا حتى لا تقولوني وما لم أقل. فيعني سيدنا خالد رضي الله عنه يعني اشتغل بماذا؟ اشتغل بالفتوحات وبالجهاد، اشتغل على حتى انه قال، يقال انه اخذ المصحف فقال والله ما شغلني عنك الا كثره الفتوحات والجهاد في سبيل الله. ونحن لماذا نعترض؟ ترى الواحد بلحيه طويله لكنه لا يحفظ سوره، واذا حفظ الفاتحه يحفظها مقلوبه. وفي مثلهم يقول الأعمش إني لأرى صاحب لحية وليس من حملة القرآن وليس من حملة اللغة وليس من حملة يعرف الغزوات والسيرة، إني لأشتهي أن ألطمه على وجهي بلطمة، مع أن اللطمة على الوجه. وما أكثر من يحتاج إلى لطمات الأعمش في زمانه، وما أكثر من يحتاج إلى لطمات الأعمش في زمانه، الله المستعان. فلهذا السبب أحببت أن أذكر هذا مسألة التفصيل، وهذا عنده هذا ليس استطرادا بدون مناسبة أو بدون فائدة، لأن الاستطراد ذكر الشيء في غير محله لمناسبة أو تقليد، هنا مناسبة. وهذا التنبيه مهم جدا ولا سيما لطلبة العلم، لا سيما لطلبة العلم. أنا عندما أسأل من أفضل، الشيخ الفلاني أم الشيخ الفلاني، طبعا أقول أنا ينبغي أن أسأل أنا عند الشيخ من فلان وليس العكس، لكن إن كان ولا بد أقول الشيخ الألباني أو الشيخ العثيمين من أفضل، الشيخ الألباني والشيخ بن باز من أفضل، ماذا يكون الجواب؟ نقول الحمد لله ولكل وجهة هو موليها، وكل على ثغرة، وكل ينفق بما عنده، وكل جاء لخدمة الإسلام ولنصر الإسلام. من حيث خدمة الحديث ونشره وتصفيته من الضعيف والموضوع والمنكر إلى غير ذلك، الشيخ الألباني أفضل. ومن حيث نفع الأمة ونشر العلم أيضا، الشيخ بن باز أفضل. بين الشيخ الألباني والشيخ العثيمين من حيث نشر الفقه ومن حيث تدريس، الشيخ العثيمين أفضل. ومن حيث علم الحديث فالشيخ الألباني اجتمع فيه الخير كله، اجتمع فيه كما قال العرب كل الصيد في جوف الفار، كل الصيد في جوف الفار. الفار هذا اسم حمار وحشي، الواحد عندما يريد أن يصطاد ليكثر من الصيود، يأتي هذا طير وهذا ما أعرفش إيش، يعني لتكثير اللحم. فإذا جاء بحمار وحشي كأنه جمع كل الطيور وكل الصيود موجودة فيه، فقالوا كل الصيد في جوف الفرع. فالشيخ الألباني رحمه الله يعني نظم، والله أعلم، أنه من المجددين ولا سيما في علم الحديث، وكانت النهضة راكدة، لكن جاء الشيخ الألباني فأصبحت نهضة حديثية ما شاء الله الكل يتكلم. ولا أكون مبالغا، وإن كان يعني هذا هو الواقع، أيضا هذا هو الواقع. الشيخ الألباني أي واحد يريد أن يكتب في علم الحديث إلا ومصحفه كتب الشيخ الألباني، شئنا أم أبينا. فلذلك الواحد يقول لك لا كتب المتقدمين، كتب المتقدمين نعم، لكن من قرب لك كتب المتقدمين؟ وأنا أتحدى أي واحد، محمود سعيد وهذا السقاف، وإن كان السقاف ليس لضلاله سقف يعني وغيره، يعني يأتون بمصائب وطامات وكذا، ثم بعد ذلك يأخذون من الشيخ الألباني ويزعمون أنه هذا من بنات أفكارهم، لأنه أخذوا من كتاب الشيخ الألباني. واحد عندنا في طنجة أيضا لخص جامع الترمذي، أخذ الشيخ الألباني كلام الشيخ الألباني وقال على أنني أنا استفدت منه. كيف استفدت منه؟ أنت سلخت كتابه، استفدت منه ثم يعني أنا أخالفه في كذا وكذا، ويخالفه في بعض الحديث يعني تراجع فيها الشيخ الألباني أو غيره، قال بأنها ضعيفة، أو الشيخ الألباني صحها من طريق آخر وضعافها من طريق آخر. فالشاهد عندنا أن العلماء قالوا في مسألة الغسل، ركزوا معي جيد، الأصل غسل اليد، وضع إدخال اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا، الأصل أن الماء طاهر، الأصل أن الماء طاهر، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة، لا بد من هذا التفصيل، ولهذا السبب ذكرنا لكم هذا التفصيل. فهمتم السؤال؟ الأصل إيش؟ الأصل على القول الراجح، القول المفصل، أن الماء إذا الذي وضع فيه وأدخل فيه المتوضئ يده قبل أن يغسلها ثلاثا لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة. أجاب الإناء ووضع يده فيه، ننظر الماء إذا تغيرت أحد أوصافه كيف يكون؟ يكون نجسا ويعني لا يتوضأ منه، لكن إذا لم يتغير لأنه النجاسة حدثت فيه، فإذا حدثت النجاسة لكونه أدخل فيه اليدين لا، لأن عندنا قاعدة الأصلية. شنو هي القاعدة؟ القاعدة هي الأصل، المياه الأصل فيها الطهارة، الماء لا ينجسه شيء، الماء لا ينجسه شيء الأصل فيه. إلا ما غير ريحة، وهذا استثناء، وهذا الاستثناء طبعا أنتم تعرفون على أن هذا الاستثناء ضعيف، هذه لا بأس أن ننبه على هذا الاستثناء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وتعرفون صاحب المقراه، المقراه يعني قالوا يا صاحب المقراه هل ترد السباع على حوضك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب المقراه لا تخبره، هذا فيه مقال. قصة عمر أيضا يا صاحب المقراه لا تخبره، فإن لها ما أخذت في بطونها ولنا ما بقي، ولنا ما بقي. ثم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وكذلك بئر بضاعة، بئر بضاعة معروف كما يقول الخطابي في معالم السنن أن كانت يعني السيول تأتي وتجر الكلاب أكرمكم الله وتجرها، فيتغير لونه ويتغير يعني معنى أنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أو قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقال العلماء من حي من هذه الناحية الأصل في الماء الطهارة إلا إذا تغير أحد أوصافه. فقوله إلا ما غير ريحه أو لونه، ها ماذا آخر؟ أو طعمه. هذا الزيادة، هذه الزيادة، هذا الاستثناء يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الزيادة ضعيفة باتفاق العلماء، ويقول إنما العمل بالإجماع، أو إنما العمل على الإجماع. ومعلوم أن الحديث الضعيف لا يعمل به، حتى من قال بالعمل به يعني قال بشروط، بشروط ثم زيد قضية أخرى، شروط يعني معروفة يذكرها أهل الحديث. قالوا أيضا العمل بالحديث الضعيف لا يعني أن تنشئ به عملا جديدا، يكون يعني هناك يكون مثلا هناك يعني العمل قائم، ولكن يعني ورد فيه فضل كذا وفضل كذا، هذا يعني بالحديث الضعيف قالوا بشروط لا بأس، قالوا بشروط لا بأس، هذا هو معنى العمل بالحديث الضعيف. أما أن تنشئ به عملا فلم يقل به أحد ممن يعتمد عليه من أهل العلم إنشاء العمل بالحديث الضعيف. هذا هو فيما يتعلق بغسل اليدين إلى الكوعين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. ثم النية، البسم الله، غسل اليدين، المضمضة والاستنشاق والاستنثار، المضمضة والاستنشاق والاستنثار، هذه الثلاثة، هذه اختلف فيها العلماء. ركزوا معي جيدا، هل المضمضة واجبة؟ الشافعي له روايتان، رواية على أن المضمضة فرض، والظاهرية أيضا له رواية على أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار من الفرائض. كيف هي من الفرائض؟ هي لم تذكر في قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ولم تذكر المضمضة والاستنشاق. قالوا هي داخلة في الوجه، واضح؟ هي داخلة في الوجه. وهناك من فصل أيضا قال المضمضة في الاغتسال فرض وفي الوضوء سنة، ولهذا قال سنن وابتداء غسل اليدين، ها ومسحون ردوا مسح الراسي، مضمضة استنشاق الاستنثار، مضمضة استنشاق الاستنثار. فقالوا إذن في الوضوء سنة وفي الاغتسال فرض. هذا يعني قول قالوا كثير من العلماء. والصحيح أن الشافعي له قولان، قول بالوجوب وقول بالسنية. والقول بالسنية لماذا؟ قد يقول قائل سواء كانت المضمضة واجبة أو سنة، لماذا هذا البحث كامل؟ نقول له هذا البحث يترتب عليه أحكام. ما هي الأحكام؟ هل أنك توضأت ونسيت المضمضة وأنت في الصلاة صليت وتذكرت أنك ها لم تنظم نسيت المضمضة، ماذا تفعل؟ ماذا تفعل هنا؟ هل تعيد الصلاة؟ هنا نأتي قبل أن نأتي بالحكم لابد أن نعرف هل هي فرض أم سنة. فإذا قلنا بأنها فرض تعيد الصلاة، وإذا قلنا بأنها سنة الصلاة صحيحة، ولكنك لابد أن تأتي بالمضمضة. فهمت؟ الصلاة الأخرى صحيحة، الصلاة أخرى صحيحة التي مرت صحيحة. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. واضح هذا؟ في إشكال؟ فإذن على القول بأنها سنة. والذي قال بالسنية جمع من التابعين منهم الحسن البصري، ورواية لعطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح له روايتان، رواية بالوجوب ورواية بالسنية. ويحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري الإمام المحدث الحافظ يقول أيضا بالسنية، والحسن البصري الإمام يقول أيضا بالسنية، وقتادة بن دعامة السدوسي الإمام يقول أيضا بالسنية، والحكم بن عتبة الإمام الفقيه يقول أيضا بالسنية، والزهري الإمام المحدث يقول أيضا بالسنية، وربيعة الرأي، ربيعة بن عبد الرحمن المدني معروف، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى أيضا يقول بالسنية، وتلميذه الإمام مالك ماذا يقول؟ يقول أيضا بالسنية، يقول بأن المضمضة والاستنشاق سنة. والإمام الشافعي كما قلنا لكم سابقا له إيش؟ له روايتان، رواية بالوجوب ورواية بالسنية. أما الأوزعي، الإمام الأوزعي، الإمام الأوزاعي والإمام الليثي، و الإمام أحمد له روايتان كشيخه الشافعي، رواية بالوجوب ورواية بالسنية. وابن جرير يعني محمد بن جرير يقول إيش؟ يقول بالسنية، يقول هؤلاء كلهم قالوا بالسنية، قالوا بدليل أن لا ركزوا معي، بدليل أن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فقالوا ما هو وجه الدلالة، ما هو وجه الدلالة؟ قالوا عدم ذكر المضمضة والاستنشاق في الآية دليل على سنيتها، والآية ذكرت الفرائض فدل على أن المضمضة والاستنشاق والاستنثار سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المؤمن، الصعيد الطيب وضوء المؤمن إن لم يجد الماء ولو 10 سنين، وفي رواية إن لم يجد الماء 10 سنين فإن وجد الماء فليمسه بشرته، فليمسه بشرته. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع قال النبي قال فليمسه بشرته، وأهل اللغة يقولون البشرة، ماذا هي البشرة؟ إيش هي البشرة؟ ما هي؟ ظاهر الجلد، الجلد، الجلد وش ظاهره ولا باطنه؟ ظاهره. وأما باطنه ماذا يسمونه؟ فأدنه، أدنه. هذه قاعدة لغوية، ظاهر الجلد ماذا يسمى؟ ها ظاهر الجلد عاصم ماذا يسمى؟ ظاهره البشرة، البشرة ظاهر الجلد، اكتبوا هكذا البشرة ظاهر الجلد، وأما باطنه فأدنه، وأما باطنه فأدنه. ها واضح هذا؟ فلذلك قالوا المقتضى أنه لا يدخل، لا تدخل المضمضة ولا الاستنشاق في ماذا؟ في الوجوب وفي الفرضية. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يعني هذا من الأدلة التي استدل بها من قال بعدم الوجوب، قال للمسيء صلاته قال توضأ كما أمرك الله. وأمره الله ماذا؟ كيف أمره الله؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. ولم يذكر باطن الفم ولا باطن إيش الأنف، إنما المواجهة فقط، أما الباطن لم يذكره أبدا. ومن الأدلة التي استدل بها من قال بالسنية، ما هي الأدلة التي استدل بها؟ إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق. طبعا هذا الحديث ضعيف ولكن استدلوا به، لكن الحديث فيه ما قال. وفي رواية أخرى أيضا ضعيفة، المضمضة والاستنشاق سنة، فلو صحت الرواية لكانت دليلا قاطعا في ماذا؟ في السنية، ولكنه نص ضعيف، نص ضعيف. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سؤال وقاعدة مهمة تنبهوا لها واستيقظوا يا من نام، قاعدة مهمة يقولون فعل النبي، اكتبوها، فعل النبي يدل على الاستحباب لا على الوجوب، فعل النبي يدل على الاستحباب لا على الوجوب، هذه قاعدة مهمة. أنا تذكرتها الآن وأنا نفسي سأكتبها، دعوني أكتبها. أنا ماذا قلنا؟ فعل النبي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا أنساها لأن الآن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ماذا؟ على الاستحباب ها، لا على الوجوب، لا على الوجوب. هذه مسائل ها محفوظة بعض الأحيان نتذكرها وغير مسجلة عندنا، فدعني أكتبها. ها مضمضة، لا لا، فعل النبي الآن، فعل النبي، فعل النبي يدل على ماذا عاصم؟ يدل على الوجوب ولا على الوجوب؟ ها يدل على موريتاني، فعل النبي يدل على الوجوب ولا على الوجوب؟ يدل على الاستحباب لا على الوجوب، يدل على الاستحباب لا على الوجوب، واضح؟ طيب هذا الأصل، لأن العلماء اختلف إذا اجتمع القول والفعل، هذه قاعدة أخرى، إذا اجتمع القول والفعل فمن يقدم؟ اكتب، إذا اجتمع القول والفعل، إذا اجتمع القول والفعل، وطبعا عندما يجتمع يكون مثلا القول في شيء يبين شيئا والفعل يخالف ها هذا الشيء، ماذا قالوا؟ إذا اجتمع إيش؟ إذا اجتمع القول والفعل فماذا يقدم؟ فماذا يقدم؟ هل القول أم الفعل؟ يقدم القول، يقدم الجواب ها، يقدم القول على الفعل، لماذا؟ شنو؟ الأخ يقدم القول عند الجمهور. طيب قلوا لماذا؟ هذا الأخ الذي كتب ها. أحسنت، الله، رمي من غير رمي من الصهيل. يقدم لأن الفعل قد يكون خاصا وإن كان الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، وقد يكون الفعل خاصا بخلاف القول فهي شريعة عامة. القول ما هي؟ شريعة عامة، والفعل شريعة محتملة، قد تكون خاصة وقد تكون عامة. ما لم يكن القول الفعل يزيد وإيش؟ لاحظوا مثلا مسألة عندنا يقولون إذا جاء القول مطابق للفعل فهذه تكون سنة قوية، ولذلك عندما يعرفون السنة ماذا يقولون؟ الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، هذا الوجوب، هذا قول وفعل، هذا الوجوب، لأن هذه فيها أوامر لم تصرف. ثم زد على هذا، ركزوا معي جيدا، القول شنو هو؟ ثم يقسمون السنة إلى القولية والفعلية والتركية وإلى الخلقية لكن يقول قضية أخرى، السنة إما أن تكون تأييد لما جاء في القرآن، إن الله فرض عليكم الحج فأجوا فحجوا فحجوا، هذا معروف تأييد لما جاء في القرآن، بني الإسلام على خمس شهاد إلى آخره، تأييد لما جاء في القرآن، تأييد لما جاء في القرآن. الثاني أن يكون السنة تأتي بشيء غير موجود في القرآن كذوات المخالب وذوات غير موجود في القرآن والحمار الوحشي وإلى آخره. الثالث تفسير وتبيين وتوضيح، هذا الأخذ به فرض، لأنه وإلا بين لي في القرآن أين يوجد أن الظهر 4 ركعات وأين يوجد. كثير من الناس يقول لي لا أنا أريد أن يكون في القرآن يقول لي هكذا المصافحة حرام، لا لا يكفي أن يقال إني لا أمس أيدي النساء، إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمئة امرأة كقولي لمئة واحدة، إنما قولي لمئة واحدة كقولي لمئة امرأة رواية أخرى، فلا والله من مست يده يد امرأة أجنبية قط إلا امرأة يملك ويملك نكاحها، أو لن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس يد امرأة لا تحمل. يقول لا أعطيني الدليل من القرآن. يا سبحان الله، إذا أنت قرآني إيه؟ طيب أنت من أمة محمد؟ نعم من أمة محمد. لا أنت لست من أمة محمد. كيف أنت لست من أمة محمد؟ تكفرني يا رجل. لا أنا لا أكفرك، أنت أعطيني الدليل من القرآن أن هذا الموريتاني من أمة محمد وكذا وكذا، أعطيني دليل. أنت ما تريد الدليل، تريد قانون، قانون قانون وضعي. احتاج لأن يكون عندك قانون وضعي لنفسك لنثبت شخصيتك وسيرتك الذاتية أنت وحدك. هذا قرآن يأتي بالعمومات وبالكليات، والسنة تبين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون عام، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، والمبين مبين بالدرجة الأولى الله ثم رسول الله، ثم إن علينا بيانات ثم رسول الله كذلك. فهمتم كذا؟ طيب، فلذلك قالوا بأنها سنة واستدلوا بنصوص كثيرة، والقول ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان به، وكانت قوة الطلب فوق المباح ودون الواجب، هذا في الأصل. والفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمحضر الصحابة وداوم عليه، والتقرير ما فعل بمحضر النبي أو بلغه وأقره على ذلك، وأقره على ذلك. واضح؟ إذن هذا من حيث السنية، فتكون المضمضة على هذا سنة على القول الراجح، لأن فعل النبي يدل على ماذا؟ يدل على الاستحباب لا على الوجوب. ونقف هنا، والله تعالى أعلم وأحكم، والساعة ضيقة، وغدا إن شاء الله درس النحو، وما زلنا في فترة نقاهة، لكن ادعوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وغدا عندنا النحو.